إن الرقى والتمائم والتولة شرك. فقلت يعني امرأة عبد الله لما لجت قطع الخيط قلت لقد كانت عيني تقذف وكنت أختلف إلى فلان اليهودي فإذا رقى سكنت. فقال عبد الله إنما ذا شعفير ده سرياني, هي الرقية ما تنفعش إلا بالسرياني, فكلمة السرياني دي معناته إن في إيه أشياء غير صحيحة فيها استغاثة بالجن واستعاذة بهم والعياذ بالله. إن كانت بغير لسان عرب فإن ناس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. يبقى عبد الله بن مسعود دخل على امراته لقى في رقبتها خيط, ايه الخيط دي؟ قال ده خيط مجري عليه, ده خيط فيه رقية. ليه؟ قالت عينيا كانت بترف, عينيا كانت بترف وبتعمص كده وبتوجعني, فلما لبست الخيط دي بطلت ترف وبطلت توجعني وبطلت تعمص. قال لا هذا من الشيطان, الشيطان بينخسك, فلما خدت لو وقعت في الشرك بالله بطل ينخسك عشان تظلك على الشرك ده, بدل من هذا الشرك تقول الرقية الشرعية أذب البأس رب الناس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. وأما حديث الباب قالوا إن الرقى والتمائم والتولة شرك, قال الشارح قالوا إن الرقى, قال المصنف هي التي تسمى العزائم. المصنف قال في الصفحة المقابلة التمائم شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين, لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه وهو الراجح. الحجاب ممنوع حتى لو كان مكتوب في القرآن الكريم ويجعله من المنهي عنه, منهم ابن مسعود رضي الله عنه. والرقى هي التي تسمى العزائم, وخص منه الدليل ما خلا من الشرك فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. والتولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته, المرأة تكتب لجوزها عشان يحبها وعشان يتجوز عليها وهكذا. قال الشارح قولوا إن الرقى, قال المصنف هي التي تسمى العزائم وخص منه الدليل ما خلا من الشرك فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال اعرضوا علي رقاكم لا بأس بما لم يكن فيه شرك. الرقية الشرعية لا بأس فيها, فقد رخص عليه صلى الله عليه وسلم في الرقية من العين والحمى, يشير إلى أن الرقى الموصوفة بكونها شركة هي التي يستعان فيها بغير الله. وأما إذا لم يذكر فيها إلا أسماء الله وصفاته وآياته والمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا حسن جائز أو مستحب. وقالوا فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى كما تقدم ذلك في باب من حقق التوحيد, وكذا رخص في الرقى من غيرها كما في صحيح مسلم عن عوف بن مالك كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ قال اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. قال الخطابي وكان عليه الصلاة والسلام قد رقى ورقي, قد رقى غيره ورقاه جبريل عليه السلام وأمر بالرقية وأجازها, فإذا كانت الرقية بالقرآن وبأسماء الله فهي مباحة أو مأمور بها, وإنما جاءت الكراهة والمنع فيما كان منها بغير لسان العرب. يقول لك راح للشيخ رجاه من يوم هو كويس, طب الشيخ قال ايه؟ سمعته وقال ايه؟ قال لا ما سمعناش. طب قال ايه؟ قال والله يتكلم بكلام مش عارفينه, يقول ده سرياني, هي الرقية ما تنفعش إلا بالسرياني, فكلمة السرياني دي معناته ان في ايه اشياء غير صحيحة فيها استغاثة بالجن واستعاذة بهم والعياذ بالله. ان كانت بغير لسان العرب فانما تكون مكروهة, فانه ربما كان كفرا او قولا يدخل شرك. قال الشارح قلت من ذلك ما كان على مذاهب الجاهلية التي يتعاطونها وانا تدفع عنهم الافات ويعتقدون أن ذلك من قبل الجن ومعونتهم. وبنحو هذا ذكر الخطابي. وقال شيخ الإسلام: كل اسم مجهول فليس لأحد أن يرقبه. بيقول كده كلام كده، بتقول له ايه ده يا عم الشيخ؟ بيقول لك دي أسماء الله الحسنى بس بالسرياني مش بالعربي. ما ينفعش أسماء الله الحسنى بالسرياني، لازم تكون أسماء الله بالايه؟ بالعربي. كل اسم مجهول فليس لأحد أن يرقي به فضلا عن أن يدعو به ولو عرف معناه، لأنه يكره الدعاء بغير العربية، وإنما يرخص لمن لا يحسن العربية. فأما جعل الألفاظ الأعجمية شعارا فليس من دين الإسلام. قال السيوطي: وقد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاث شروط. إذا اجتمعت ثلاث شروط في الرقية فهي جائزة. أولا أن تكون بكلام الله أو بأسماء وصفات، أن تكون من القرآن أو بأسماء الله وصفات، وأن تكون الرحيم. أما التولة فقد قال المصنف: هي شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة في زوجها والرجل إلى امرأته. وبهذا فسرها ابن مسعود راوي الحديث كما في صحيح ابن حبان وصفاته، تكون باللغة العربية الفصيحة أن يعتقد الراقي والمرقي أن تأثير إنما هو بإيه؟ بقضاء الله وقدره، مش بالرقية نفسه. وأما التمائم فقد قال المصنف: هي شيء يعلق على الأولاد من العين. وقال الخلخالي: التمائم جمع تميمة، وهي ما يعلق بأعناق الصبيان من خرزات وعظام لدفع العين، وهذا منهي عنه، لأنه لا دافع إلا الله، ولا يطلب دفع المؤذيات إلا بالله وبأسمائه وصفاته. قال المصنف: ولكن إذا كان المعلق من القرآن، إذا كتب آية من القرآن، كتب آية الكرسي، كتب قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وعلقها، فرخص فيه بعض السلف وبعضهم منعها، ومن المانعين ابن مسعود. قال الشارح: اعلم أن العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم اختلفوا في جواز تعليق التمائم التي من القرآن وأسماء الله وصفاته، فقال الطائفة: يجوز ذلك، هو قول عبد الله بن عمرو بن العاص، هو ظاهر ما روي عن عائشة، وبه قال أبو جعفر الباقر وأحمد في رواية، وحمل الحديث على التمائم التي فيها شرك. وقال الطائفة: لا يجوز، وبه قال ابن مسعود وابن عباس، وهو ظاهر قول حذيفة وعقبة بن عامر وابن عكيم، وبه قال جماعة من التابعين منهم أصحاب المسعود وأحمد في رواية اختراها كثير من أصحابه وجزم بها المتأخرون واحتجوا بهذا الحديث وما في معناه. قال الشارح: وهذا هو الصحيح، مذهب المانعين من تعليق الحجاب ولو كان بالقرآن، هذا هو الصحيح لوجوه ثلاثة تظهر للمتأمل. الأول: عموم النهي ولا مخصص للعموم، النبي نهى عن النهي عام ولا مخصص له. اثنين: سد الذريعة، فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك. الواحد لما بتعود يشيل الحجاب أحيانا لو طلع ومشى في نص السكة وراح الشغل، أحيانا لو حس إن الحجاب مش معاه بيجي مروح جري عشان يجيب الحجاب. ليه؟ لأنه خلاص صار قلبه معلقا بالحجاب، مش محلق بإيه؟ بالله سبحانه وتعالى. الثالث: أنه إذا علق فلا بد أن يمتهنه المعلق بحمله معه في حال قضاء الحاجة والاستنجاء ونحو ذلك. ومن ما نهي عنه ما يسمى بالتحويطة، الشبكة اللي بدها العريس يتحزن بها قبل الدخلة، هذا أيضا مما ينهى عنه. قال: وتأمل هذه الأحاديث وما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم، يتبين لك بذلك غربة الإسلام، خصوصا إن عرفت عظيم ما وقع فيه الكثير بعد القرون المفضلة من تعظيم القبور واتخاذ المساجد عليها والإقبال إليها بالقلب والوجه وصرف جل الدعوات والرغبات والرهبات وأنواع العبادات التي يحق الله تعالى إليها من دونه، كما قال تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. أما التولة فقد قال المصنف هي شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة في زوجها والرجل إلى امرأته، وبهذا فسرها ابن مسعود راوي الحديث كما في صحيح ابن حبان والحاكم قالوا يا أبا عبد الرحمن هذه الرقى والطمائم قد عرفناها، فما التولة؟ قال شيء تصنعه النساء يتحببن به إلى أزواجهن. قال الحافظ التولة شيء كانت المرأة تجلب به محبة زوجها، وهو ضرب من السحر، وإنما كان من الشرك لما يراد به من دفع المضار وجلب المنافع من غير الله تعالى، ولا يجلب المنافع إلا الله ولا يدفع الضر إلا الله. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سؤال عن شيء قديم في المساجد والحمد لله انتهى دلوقت. كان زمان ابن الجامع بيفتحوا طاقة كده جنب المنبر، طاقة كده في الجدار جنب المنبر، بيقولك دي العين اللي ايه اللي عين الحسود خرمت الجدار، فهذا امر شركي وهو بدعة من البدع، بناء فتح الطاقة في الجدار كده خلف الإمام وهو بيخطب، هذا من البدع والحمد لله انتهت ما